إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالقنا من تراب، قطرة من بحار جوده تملأ الأرضية ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا ومعلمنا وقدوتنا نبينا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد، يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ها هو شهر رمضان قد ولى، ولكن المشكلة الكبرى أن كثير منا يربط العبادة بشهر رمضان، وهذا والله خطأ كبير، لأنه ينبغي للعبد ألا يربط العبادة بزمن معين لوقت معين ثم يقطعها، لأن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ليه؟ لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو القائل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في إمام مبين. للأسف الشديد لا ينبغي أن نربط العبادة بزمن معين. وهل هذا هو حال المسجد في رمضان؟ هل هذا هو حال من صام رمضان وقام رمضان وقرأ القرآن في رمضان؟ للأسف الشديد، للأسف الشديد، لا ينبغي للعبد أن يربط العبادة كما قلت بزمن معين ولا بوقت معين ولا بمكان معين، بل ينبغي أن تكون العبادة دائمة مستقرة مستمرة لله. وسأذكر لكم اليوم حديثا رواه الإمام الترمذي بسند حسن وفي رواية بسند صحيح، عن أبي ذر الغفاري. وأبو ذر الغفاري روي الحديث كان رجلا من قبيلة غفار، وقبيلة غفار قبيلة تقع بين مكة والمدينة. كان أهل هذه القرية أو المدينة مشهورون بقطع الطريق والسرقة والسلب والنهب والظلم. خرج منها هذا الرجل الصالح يبحث عن الدين لما سمع ببعثة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ووصل إلى مكة، وشاء الله أن يلتقي بالنبي وأن يعلن إسلامه وأن يصبح داعية لهذا الدين وأن يصبح من الأعمدة الرئيسية لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي يروي لنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو كنا صمنا رمضان الصيام الحقيقي وقمنا رمضان القيام الحقيقي وقرأنا القرآن القيام الحقيقي لوجدنا المساجد ممتلئة أضعاف ما كانت في رمضان. ليه؟ لأن المسلم إذا تخرج بعد رمضان من رمضان صار كامل الإيمان، صار إيمانه عظيم، ومن كمل إيمانه وعظم إيمانه لا يمكن أبدا أن ينشغل عن الله. لكن المتعبدون بالمواسم لا تقبل طاعاتهم كما قال العلماء. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لي ولك ولكل المسلمين وثلاث وصايا في هذا الحديث، بين في الحديث حق الله، وبين حق المكلف اللي هو العبد، وبين حق العباد اللي هم باقي الناس. أول حاجة بينها النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الله: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. لذلك قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك هو الفوز العظيم. أيها الأحبة الكرام، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سبحانك سبحانك الذي قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. لذلك قال العلماء، أو كما ذكر الإمام علي كرم الله وجهه في حق الله اللي هو التقوى: التقوى يعني أنك تعمل حساب لله، هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. والتقوى كما قال ابن مسعود هي أن تشكر أو أن يشكر الله فلا يكفر، وأن يعبد فلا يشرك به، وأن لا يسأل أحد غيره. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي ويقول لك ويقول لكل الناس. ده بيقول لمين؟ بيقول للي عنده عقل، اللي له قلب، اللي بيفهم، اللي عامل حساب للآخرة، اللي عامل حساب إنه هيموت، اللي عامل حساب إنه هيتحاسب، اللي عامل حساب إنه هيمشي على الصراط، اللي عامل حساب إنه في ميزان يوم القيامة هتوضع فيه الأعمال، اللي عامل حساب إن اللسان كل كلمة بتطلع من اللسان بتتسجل ما يلفظ من: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق إلى آخر الآيات الكريمة. للأسف الشديد أيها الأحبة الكرام، نحن نتعامل مع الله بدون علم، لأنه مش هتقول لواحد اتق الله من غير ما يعرف يعني ايه التقوى، ومن غير ما يعرف يعني ايه الله. يعني لما تقول لواحد اتق الله يعني ايه اتق الله؟ يعني من هو الله اللي هيتقيه؟ ويعني ايه التقوى؟ لذلك تجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى الناس وجمع الناس من عبادة الشرك والأصنام إلى توحيد الواحد الديان، بين لهم أن الأعمال توزن، وأن الله يحاسب، وأن الله سيسأل، وأن هناك موازين توضع وكتب تكتب، وأن هناك مسألة وسؤال من الله يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره، وعن علمه، وعن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. أنا الحقيقة يعني لم أكن أتصور أبدا أن يكون هذا هو حال المسجد، هذه بالنسبة لي مفاجأة. كنت أتصور أن يكون المسجد قد ملئ حتى بالشارع بالطريق. ليه؟ لأن الناس أول جمعة بعد رمضان، المفترض أن أول جمعة بعد رمضان كل الناس هتقول للناس في أجازات، الناس مش كل الناس تبقى لله، وخاصة خاصة ونحن في الأيام الستة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الشريف: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذه هي الست الأيام الأولى من شوال، هذا هو يعني الحدث. فأين الناس؟ أين الذاكرين؟ أين الشاكرين؟ أين العابدين؟ أين الموحدين؟ يا إخوة، والله لن سيدنا موسى رأى رجلا من بني إسرائيل، من قومه يعني، يرفع يديه طويلا طويلا إلى الله يسأل الله، فرق قلب موسى للرجل وقال: يا ربي، فلان يسألك طويلا طويلا، ماذا فعلت في مسألته؟ يا ترى الطلبات اللي قدمها لك وهو بيسألك بيقول لك: يا رب اعمل لي، يا رب اغنيني، يا رب ابعد عني، يا رب هات لي، عملت له يا رب في طلباته؟ فقال: والله يا موسى وعزتي وجلالي، لو رفع يديه حتى تتقطع ما نظرت في مسألته. فقال له موسى: ولم يا رب؟ قال: لن أنظر في طلبه حتى يؤدي إلي حقي. ولذلك تجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا، والآية والحقيقة القرآن الكريم مليء بالآيات: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله ربط الإجابة بعملك أنت وعملي أنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. حتى يمكن سبب نزول الآيات الصحابي اللي ابنه وقع في الأسر وكان ابنه الوحيد وراح للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي الفاقة، يعني الفقر، الولد كان بيجري عليهم وبيسعى عليهم واتحبس، الأعداء أخذوه، فما فيش حد بيجيب لهم لقمة يأكلوها، هدمة يلبسوها، مية يشربوها، والأم كبيرة والأب مسن. فماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: اتق الله، آمرك وزوجتك أو إياها أن تتقي الله وتصبرا. فعاد الرجل يقول لزوجته: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني وإياك أن نتقي الله ونصبر. فماذا صنع؟ ففعل ما أمره به رسول الله. فلما فعل نزل جبريل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الشاهد أن الله أرسل ملكا إلى ابنه الأسير ففك أسره، وخرج من مكان الأسر فوجد جملا فركبه، فمشى 100 جمل خلف الجمل إلى دار أبيه كغنائم غنائم. فلما وصلوا، وصلت القافلة الإبل مع الابن إلى الدار، ذهب الأب والابن والجمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل يقول للنبي: بين لهذا الصحابي أن هذا رزق من الله ساقه إليكما لما صبرتما واحتسبتما واتقيتما الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وأيام سيدنا داود يمكن قلتها قبل كده: امرأة لها 3 أولاد أيتام تجري عليهم، وكانت تعمل الغزل شبكات الصيد، عملت شبكة ورحت بيعها في السوق، جاء طائر فخطفها وحملها من على رأسها وتركها بلا شيء، فعادت بلا مال وبلا طعام وبلا أي شيء إلى الدار تشكو إلى سيدنا داود. ذهبت إلى داود وهي تقول: يا داود، هل ربك عادل؟ فقال: اتق الله يا امرأة، لأن الله هو العدل، لأن الله هو العدل. وبينما هي تتكلم مع داود، وإذا 10 من الصيادين يدخلون على داود عليه السلام يقولون: يا نبي الله، بينما نحن في مركب الصيد إذ انكسرت خشبة ودخل الماء وكدنا نغرق، فسألنا الله أن ينجينا، وإن نجانا يدفع كل واحد لك من مال الصدقة 1000 دينار، ودفعوا 10,000 دينار. فسألهم داود عليه السلام: وكيف نجاكم الله؟ قالوا: رأينا طائرا لونه كذا يحمل صرة فيها شبكة صيد، ألقاها إلينا فوضعناها في موضع الكسر من المركب فامتنع الماء ونجانا الله، وجئنا بالمال إليك شكرا لله. فأخذ داود المال وأعطاه للمرأة وقال: تسيئين الظن بالله، والله يتاجر لك في البر والبحر. وأنا أذكر قصة رجل أصيب بشلل نصفي، قالوا مرض تعب وقالوا شلل نصفي، وسبحان الله تعطل اللسان عن قراءة القرآن، وبعد مدة شفي وعاد إلى المسجد، فسألناه: كيف شفاك الله؟ قال: لما تعطل لساني ذكرت الله بقلبي وسألته وقلت: اللهم لا حول لي ولا قوة، تعطل لساني عن ذكرك، فمن علي بفضلك وحركه بأمرك كي لا أنقطع عن ذكرك. وفضلت مستمر على هذا الدعاء بقلبي وأصلي لله، وبينما أنا ساجد أقول بقلبي سبحان الله، وجدت لساني ينطق بها وكأن المرض قد زال بأمر الله. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لذلك يقول النبي: اتق الله حيثما كنت. التقوى نفع وفضل وغيث وفرج، فهلا نتقي الله؟ اسألوا الله إنه كريم. غير الفيديو، فيديو جديد.